إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika kutuhimiza kukithirisha kufanya amali njema ameweka katika yale ambayo ni sababu kubwa bali ndiyo chanzo cha muislamu kuishi maisha mazuri na ndiyo chanzo cha mwanadamu kuishi maisha mazuri hapa duniani na kupata malipo makubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ajiandae kwa kufanya amali njema alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote atakayefanya mema awe ni mume au ni mke kwa sharti ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, Allah subhanahu wa ta'ala atoa dhamana kuwa huyu atampa uhai ulio mzuri na maisha mazuri. Kila mmoja leo aenda mbio katika dunia yake, kile anachokitaka ni apate maisha mazuri hapa duniani, lakini wengi katika watu hawafahamu kuwa chanzo cha maisha yao mazuri ni kuwa wajiandae na amali njema walizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo saada ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhira imefungamana na yeye kufanya mema, na Allah subhanahu wa ta'ala kaweka wazi tena: wama amwalukum ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا ولا سيما لزين wala watoto wenu wanaowafanya nyinyi mkawa karibu na sisi. Kwa hivyo hata ukapewa mali kiasi gani, pengine labda utajifakhirisha katika huu ulimwengu, tena kwa wale ambao waipenda dunia kama mfano wa yule anayefanya jambo kama hilo, lakini hilo halikufanyi mwanadamu ukawa Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kuwa na watoto wengi ukajifakhirisha mbele wenzako kwa wingi wa watoto wako, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo halikukaribishi kwake yeye. Illa man amana wa amila saliha, isipokuwa kwa wale wenye kuamini na kufanya matendo mema. Fa ulaika lahum jazaa'u dhu'fi bima amilu, hawa ndio watakaopata malipo zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya matendo waliyoyafanya. Wa hum fil ghurufati aminun, na siku ya kiyama watakuwa katika vyumba vya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika amani. Ibadallah, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. عباد الله مبلياتي أمبوني كشو أو كشو كتوى تتنجلي وانا مسيك بارك بيسا. Katika masiku ya mwaka mzima hakuna mfano wa michana iliyo bora kama hiyo. Yule atakayejaliwa kuishi katika masiku haya kumi ya kwanza ya Dhulhijja ajue aishi katika masiku bora kabisa, hakuna mfano wake katika mwaka mzima. Mpaka wakakhtalifiana wanaovioni, je, haya masiku ni bora au masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani? Na ndio pale wanaovioni wakaleta tafsiri iliyo nzuri, mfano wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kuwa michana kumi ni bora kabisa kuliko michana yoyote katika mwaka, kama vile siku kumi za mwisho usiku wake wa Ramadhani ni bora kuliko usiku wote katika usiku wa mwaka. Kwa tukabiliwa na michana iliyo bora kabisa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr, hakuna masiku ambayo amali njema ndani yake yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama amali njema katika masiku kumi haya ya Dhulhijja ya mwanzo. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam wala aljihadu fi sabilillah, kwa sababu katika nafsi zao wajua hakuna amali iliyo bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama mtu kujitolea kwa nafsi yake na mali yake kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wala aljihadu fi sabilillah. Fasubhanallah, tizama namna gani Allah awasahilishia waja wake kwa rehema zake, akajaalia amali njema zinazofanywa katika masiku haya kumi ni bora hata kuliko jihad fi sabilillah, wakati mtu ajitolea mali yake na nafsi yake, hapa akifanya amali njema zapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala aljihad fi sabilillah illa rajul kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bishay, isipokuwa yule aliyetoka jihad fi sabilillah kwa nafsi yake na mali yake kisha asirejea yeye wala mali yake, huyo peke yake ndiye atakayepata ubora kuliko aliyefanya amali njema katika masiku haya kumi. Ibadallah, salafu salih walikuwa wakipata fursa ya masiku kama haya ya ibada wakijipinda sana katika ibada. Yasikitisha leo ndugu yangu Muislamu, hiyo masiku kama haya yatakupita yawe kwa Qurani kama masiku ya kawaida, usisilishe chochote katika amali, wallahi ni khasara kubwa utakuwa umeipata ndugu yangu Muislamu. Ibadallah, Allah Allah, tuchukue fursa katika mawasim ya khairi ili tujivunie thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، كتك عمل جيما ambazo zapendekezwa sana kuzifanya katika masiku haya ni ibada tukufu ya hija kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia kwenda kuifanya ibada tukufu kama hii. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-umratu ila al-umrah كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مسلم كن عمرة نكفواتلينا عمرة نجينة ni sababu ya yeye kufutiwa madhambi madogo baina yake. Walhajjul mabrur, na haji ambayo ni yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, iliyotimiza masharti na yale aliyoamrishwa muislamu kuyafanya katika ibada ya haji, laysa lahu jazaa illa aljanna, ibada hiyo haina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahani'an liman wufiqa lilhaji walumra, pongezi kubwa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawafikisha katika kufanya ibada ya haji na umra. Wa nas'alu Allah an yataqabbala minhum. Ibadallah, miongoni mwa ibada ambazo zimekokotezwa sana kuzifanya ni ibada ya funga, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amesema wazi, ma min ayamin al-amalu salihu, akataja amali njema. Kwa hivyo yaingia ndani yake kila amali njema. Yaqulu al-imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, was-siyamu yustahabbu في هذه الأيام العشر استحبابا أكيدا، أو كما قال نصوم يبندكز وسانا كتك مسكها يكومي تانا يمكك تز وسانا مسكها يمسلام كفن يبديك ويفنغ نهاس وترى يتيسا مونسك ويعرف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. رواه الإمام مسلم. علي وليس أمتون صلى الله عليه وسلم يو يكفونغ سيكو يتيس ذو الحجة سيكو يعرفة أكسامة ثواب يوم يكفونغ سيكو هي نكوها تسميها مذنبياك مدوغ يا مواكا وليوبيتا na mwaka utakaokuja Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Hii ni fursa adhimu ndugu zangu wa Islam, ni masiku machache, tukithirisha katika kuifanya ibada ya saumu kama vile tukithirisha katika kufanya ibada nyinginezo. Miongoni mwa ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana muislamu kuzifanya ni ibada ya kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Umar radiyallahu anhuma qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلا الله العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. رواه الإمام أحمد. متوم صلى الله عليه وسلم سيما هكونا مسيك واماني متكف زيد بني الله ولا نعبد زيد بني الله يكف نعما جاما كما مسيك هيكومي. كشا كسيما باسك في رشاني كم صبح الله سبحانه وتعالى، بمعنى كسيما سبحان الله كثير شانكم حميدي الله كسيما الحمد لله كثير شانكم فيتهلين لا إله إلا الله نمو كثير شكلة تكبير بمعنى الله أكبر. قوم إسلام يبنكازك ككثير شكم تاج الله سبحانه وتعالى كتيك مسكها يكومي. نبارا أمتاج الله نكسوم كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. وكما بين موزي ورمضان فكثريش كسوم القرآن بس تجيان دائبية كتك مسيكو هايا كثريش كسوم كتاب الله سبحانه وتعالى. عباد الله جامب أمر الله شنغازة كبادي وإسلام كوهيم سيم يا خيري ambayo sheria imetuelekeza kukithirisha kufanya amali. Utapata wengi katika ndugu zetu ufanya uvivu katika kufanya amali, lakini wallahi lao kama yatakuja masiku ambayo watu wamesua bid'a nyingi ndani yake, unao changamfu utakaoona nao katika kufanya ibada za bid'a utashangaa. Na hii yote ni kwa sababu ya uzushi waliouzua, ikawa ni sababu ya kutoka ule utamu wa kufanya ibada na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio jaza ya kuzua katika dini ya Allah. Kwa wakati sasa wahitajika kufanya amal ambao sharia imekuruhusu na kukuelekeza kufanya na kukukokoteza, wampata mtu amekuwa mvivu kufanya amal, amezoea nafsi yake kufanya bid'a, akawaacha yale ambao wameamrishwa na sheria ya Allah. Tuchunge sana. Kwa hiyo tuelekewa mbele yetu kuna masiku ambayo ni bora kabisa kuliko masiku yoyote ya mwaka. Tusije ndugu zangu ni Waislamu tukaikosa hii fursa ambayo wallahi wengi katika ndugu zetu leo tuzungumza hatujui ni wangapi kati yetu sisi tutayapata masiku haya. Walhamdulillahi rabbil alamin.